بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أيضا نموذج آخر عند الطبري، وسأحاول أني أذكر بعض موقف المفسرين من هذه القضية. مثلا قوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. يقول الطبري: إنما خص جل ذكره السمع والأبصار بأنه لو شاء أذهبها من المنافقين دون سائر أعضاء أجسامهم للذي جرى من ذكرها في الآيتين، أعني قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق وقوله يكاد البرق يخطف أبصارهم. انتهى كلام الطبري. يعني معنى الطبري، معنى كلام الطبري، الطبري أثار سؤال: لماذا قال الله، ما الحكمة من قول الله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم؟ يعني ما هي الحكمة من تخصيص السمع والبصر؟ هذا السؤال الذي طرحه الطبري يستطيع القارئ منا أن يطرحه في جميع القرآن أينما جاءت كلمة السمع والأبصر. تستطيع أنك تسأل نفس سؤال الطبري. طيب جواب الطبري، الطبري يقول بأنه النظر إلى الآية التي قبلها يجعلون أصابعهم في أذانهم، والآية التي قبلها يكاد البرق يخطف أبصارهم، فذكر البصر والسمع مراعاة للسياق، هذا عند الطبري. طبعا المفسرين بعضهم وافق الطبري وبعضهم ذكر أشياء أخرى. يعني مثلا البغوي يقول بأن المناسبة هي أنه لما ذهب بصرهم الحقيقي ناسب ذكر البصر الحسي، ولما ذهب سمعهم الحقيقي اللي هو الفهم ناسب ذكر السمع الحسي، لأن المنافق لم يستفد من سمعه ولا بصره، ولهذا ليس عنده بصيرة فذكر الله البصر، وليس عنده فهم للخطاب فذكر الله السمع. وهناك من المفسرين من ذكر مثل القرطبي يقول لأنها أشرف شيء في البدن. فهذه عندنا يعني عدة احتمالات، هذا احتمال، وما ذكره الطبري احتمال، وما ذكره القرطبي احتمال. المهم أن هناك سؤال أثير: لما خص السمع والبصر في قول الله ولو شاء الله لذهب سمعهم وأبصارهم؟ وعندنا عدة احتمالات للأجوبة، وقد يكون هناك احتمال آخر. يعني المجال مجال اجتهادي، نحن في هذا مجال ظني يذكر الإنسان، لكن يعني كلما كانت الفائدة لصيقة بالقرآن، كلما يعني القرآن على هذه الطريقة كلما كانت الفائدة أكثر دقةً.